أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس لتبيننه للناس ولا تكتمونه واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ملك السماوات والأرض والله على كل شيء السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب

سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب صدق الله العظيم. أحسن الله إليكم. صدقت يا إلهي فيما قلت وأحسنت فيما أبدعت وقلت وقولك الحق. عشنا واستمعنا مع هذا التلاوة المباركة تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ الحاج محمد أحمد عمران القارئ بالإذاعة المصرية والتلفزيون العربي، وسعيكم مشكور جميعاً.